فضلا عن انه لا فضل ان يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه. ولهذا فانا اعتقد ان الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول الى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الاسلاميين من مختلف الاحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريق الى ذلك ابدا الا طريق البدء باصلاح النفوس واصلاح الافراد، وتكون هذه هي اللبنة الاولى التي توضع لشرق الدولة المنشودة. والا فاذا ظل هؤلاء الجماعات او الاحزاب يتنجنون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يراغبون عن الإسلام ولا يتبنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الفاقد للشيء، وقديما قالوا فاقد الشيء لا يطيق. فعليهم هم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهات المستثمرين بمخالفة ما لهم في أزيائهم وفي عاداتهم وفي أذواقهم، وبذلك نتمكن